قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تقدمنا في الدرس الماضي تفسير هذه الآية والأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله. والأول ذكره عن مسعود رضي الله عنه قال جاء جحبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ثم ذكر الأحاديث بألفاظ مختلفة بفصل أو اختصار. وشاهد الأحاديث وبين في ذلك عظمة الله سبحانه وتعالى وأن شأن الله أعظم من كل شيء. ثم ذكر الأحاديث الواردة في الشرح جاءت على ما تقدم. ثم قال رحمه الله وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه ذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته. وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد ذلك كما تقول المعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم أن الله سبحانه وتعالى عالي على خلقه في أمره وشأنه أما هو ليس له مكان. وهذا تكذيب للأحاديث الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم والآيات في القرآن العظيم أن الله عالي على خلقه مستوي على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته. استواء لا يشابه استواء المخلوق. وهكذا علوه علو كما وصفه ابن أرسل سبحانه وتعالى ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه فوق العرش وأن علمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء من أعمال الخلق. وهذا الحقيقة كلام المعتزلة والأشاعرة تكذيب لهذه الأحاديث أخرجوها عن ظاهرها وأولها بالتأويل الباطل الفاسد الذي لا يقوله عاقل. قال رحمه الله وإنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خالقه خلقه يعني هذا كلام المعتزلة والأشاعرة والماتريدية الذين يصفون أنفسهم بهذا الوصف وأنما إذا وصفنا الله تعالى بأنه عالي على خلقه ومستوى على عرشه شبهناه بخلقه. وهذا بالحقيقة عذر بارد لم يقله عاقل من العقلاء أن الله سبحانه وتعالى يشبه خلقه. فالله تعالى عالي على خلقه وعظيم في صفاته وذاته. قال فلو كان هذا حقا بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمينه أمته فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. بالحقيقة أن التأويلات الباطلة التي جرت الناس إلى تكذيب الله سبحانه وتعالى وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من طريق الشيطان، سوى لهم وأملى لهم ودلهم على باطل فصدقوه، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد صدق إبليس ظنه، هو ظن هذا الظن ولكن صدق. على هذا الإنسان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وآثار الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا التابعون من تبعهم إلى يوم الدين. قال: وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمن النبي كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان، وتابعوهم والأئمة من المحدثين والفقهاء رضي الله عنهم، كلهم وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا إنه يلزم من إثباتها تشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. والحقيقة أن أهل التأويل خرجوا عن الحد الشرعي إلى حد بدعي، ابتدعوا التأويلات والتحريفات، وشابهوا اليهود بتحريفهم كلام الله سبحانه وتعالى، ولم يفكروا بأنهم قد خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا أوامره ونواهيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة، مملوءة كلها بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء. وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مستوى على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني هذا نص بأن الله تعالى عالي على خلقه، وأن الأشياء تصعد إليه إلى مكان يريده سبحانه وتعالى. وكقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وإلي معنى إلى أعلى، إلى ما يريد سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه. ولو كان كما تقول المعتزلة والأشاعرة أنه في كل مكان، ما يحتاج يقول يرفع إليه، لأن الرفع يكون من تحت إلى فوق. وعلى هذا فالتأويل الباطل خرجوا عن الحق إلى الباطل. والآيات بهذا كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى: ذي المعالي تعرج الملائكة والروح إليه. وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقوله تعالى: يخافون ربها من فوقهم. وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فذكر التوحيدين في هذه الآية، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله تعالى: تنزيلا من خلق الأرض وخلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى: وتوقع على الحي الذي لا يموت سبب حمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعلي إليه في يوم كان مدهره ألف سنة مما تعدون. وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يجري من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والمعية هنا المعية الخاصة كما العامة كما يقول العلماء، أن معية الله سبحانه وتعالى معية خاصة ومعية عامة. فالمعية مع العامة هو علمه وإحاطته بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والمعية الخاصة هي تخص المؤمنين من أنبياء ومرسلين وتابعهم، كما قال سبحانه وتعالى في قصة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى. وهكذا إن الله يقول سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي قوله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم في هذه الآية. فعلمه سبحانه وتعالى الإحاطة بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته. يعني بيّن سبحانه وتعالى في الآية جميع ما ذكر. وقوله تعالى: أأمنتم من بالسماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من بالسماء يرسل عليكم حاصبا ستعلمون كيف نذير. وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقوله تعالى: وقال فرعون: يا هامان أبني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني أظنه كاذبا. يعني فرعون بكفره مقر لله تعالى بالعلو، وهؤلاء عكسوا وقالوا في هذه الآيات كلها أن العلو معناه قدره وشأنه وأمره، وما هو سبحانه وتعالى فهو في كل مكان. ولم ينزهه سبحانه وتعالى كما نزه نفسه وبين أنه عالي على خلقه. بالحقيقة أنه غلط غلطا شديدا وما تراجع في ذلك إلا من هداه الله، وهذا كله من طريق الشيطان الذي أضل من كان قبلهم فأضلهم واغتدوا بهم. وإلا فكلام الله سبحانه وتعالى لا يؤول إلى غير ظاهره إلى ما كان يحتاج إلى تأويل، وأما علوه سبحانه وتعالى على خلقه لا يحتاج إلى تأويل، وهو قريب في علوه وعلي في دنوه. إذا وصف الله سبحانه نفسه أنه عالي على خلقه فهو قريب، لقوله سبحانه وتعالى: إذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالله سبحانه وتعالى عالي على خلقه علوا يليق بجلاله وعظمته، فلا يؤول ولا يحرف ولا يعطل ولا يشبه. فصفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال وجلال وإعظام، وصفات الإنسان على حسب ذاته، فلا يوصف كما يوصف الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى عليم وعالم وقدير وقادر، والإنسان متصف بهذه الصفات، ولكن صفات الله سبحانه وتعالى كذاته عظيمة، وصفات الإنسان كذاته حقيرة، فهو ضعيف وصفاته ضعيفة خلاف الله سبحانه وتعالى، فهو القوي القدير وصفاته توافق ذاته سبحانه وتعالى. هو قدير وليس كقدرتنا، وعليم وليس كعلمنا، وبصير وليس كبصرنا. هو عظيم في جميع ما وصف نفسه، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نفى عن نفسه سبحانه وتعالى الشبيه، وهو كما قال سبحانه وتعالى: إنه لا يشبه شيء في الأرض ولا في السماء من خلقه وإن كانوا أكبر من كل شيء. قال الشاعر رحمه الله: قلت وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما روى الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللكائي وغيرهما بأسانيد صحاح، وهذا هو الثابت عن إمام مالك رحمه الله عندما سئل كيف الاستواء، فقال رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأمر بإخراج السائل من المسجد. وهذا هو الواجب على كل مسلم إذا سمع من يأول أو يسأل عن أشياء ليس له فيها مصلحة، ما فيها خسارة، فيجعل عليه الجواب بما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها وبما ذكر الإمام مالك رحمه الله. وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء، قال: استواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. هذا هو الواجب على كل عالم إذا سئل أن يبين لمن يسأله بهذا الجواب، ولا يأول له أو يحرف أو يعطل. وقال ابن وهب رحمه الله: كنا عند مالك رحمه الله فدخل رجلا فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن عليه استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله وأخذ وأخذته الرخصة الرخضاء. وقال الرحمن على عرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف وكيف عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب. ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا ولفظه قال استوى غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا هو الواجب على كل عالم وعلى كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يصف الله تعالى بما وصف به نفسه ولا يحرف ولا يعطل ولا يكيف ولا يشبه. قال الذهبي رحمه الله فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال مجاهد استوى على عدد العرش. وقال إسحاق بن راهويه سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن عليه استوى أي ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى الرحمن عليه استوى أي على وارتفع. وشواهد في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم فمن ذكر قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثل الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف فوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. هذا كلام الصحابة والتابعين رحمهم رضي الله عنهم وأخذ الأئمة من بعدهم لم يفسروا الاستواء إلا بهذا ولم يشبهوا الله سبحانه وتعالى في صفاته كخلقه. فهو سبحانه وتعالى مخالف لخلقه بكل صفاته وجلاله وعظمته. قال روى الدارمي الحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن حسين ابن شقيق قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بين من خلقه. ونقول كما قالت الجهمية. قال الدارمي حدثنا حسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن حسين ابن شقيق عن ابن مبارك قيل له كيف نعرف ربنا قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وهذا كلام المبارك رحمه الله يوافق قول الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه العزيز وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير كما تقدمنا في الأحاديث السابقة والآيات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى وأنه عالي على خلقه وأنه مستوي استواء يليق بجلاله وعظمته. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسند عن مالك رحمه الله قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن إن ذلك علمه وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في كتابه. ورحمه الله رحمة واسعة كما وصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف العظيم. وهذا جميع العلماء هكذا متفقون على هذا العلم وعلى هذه الصفات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى وأنه عالي على خلقه مستوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته. هذا رحمه الله. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته ونفوا عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وهذا كما قلنا هو الثابت عن الصحابة جميعا وعن التابعين من بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم. بل قال إمام أبو حنيفة رحمه الله الذي ينسبون إليه الماتريدية وهو كذب عليه، قال من لم يقر بأن الله في السماء فهو كافر. هو صادق لأنه يثبت لما أثبت الله لنفسه ولم ينفي ذلك كما نفاه المعتزلة ومن معهم رحمك الله. وأول من أنكر أن الله فوق عرشه فهو الجعد بن درهم. وكذلك أنكر جميع الصفات، وقد روى خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة، فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين. فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم رضي الله عنهم من أئمة الهدى. فقال أوزاعي إمام أهل الشام على رأس 50 و100 عند ظهور هذه المقالة، ما أخبرنا عبد الرحمن الواسع الأبهري شنده إلى أبي بكر البيهقي، قال أنبانا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد، قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم، قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي، قال سمعت الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن به وردت به السنة من صفاته تعالى. خجل البيهقي في الصفات وروته أئمة ثقات. ولا شك أن البيهقي رحمه الله قد جمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله سبحانه وتعالى وما قاله الصحابة والتابعون من بعدهم، وهو كتاب وافر وموجود في السوق يباع. قال رحمه الله. وقال إمام الشافعي رحمه الله تعالى لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر. وهذا كما قال الشافعي رحمه الله موافق لكلام أبي حنيفة وكلام مالك ومبارك وغيرهم. قال رحمه الله وأما ما قيل قيام الحجة، أما ما قال قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى من فتح الباري. وعلى كل حال فالأئمة الأربعة رحمهم الله ومن معهم من قبلهم ومن بعدهم متفقون على هذا الكلام، وأن الله سبحانه وتعالى عالي على خلقه متصف بصفات كماله وجلاله وعظمته. وقال رحمه الله قوله عن العباس وعبد المطلب ساقه المصنف رحمه الله مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس وعبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم صحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. فقال عليه الصلاة والسلام والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. فقال عليه الصلاة والسلام إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاثة وسبعون سنة، ثم السماء التي فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعاد بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. هذا الحديث وإن كان فيه علة من العلل لأنه موافق لكلام الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى عالي على خلقه فوق سماواته وفوق عرشه. وقال أخرج الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب، وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواه الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أي زيادة ما من سماء إلى سماء 500 عام ولا منافاة بينهما، يعني تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف 70 سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال بينه وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، و3 أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك بن حرب فوقفه هذا آخر كلامه. وعلى كل حال تقدم الآيات الكثيرة في ذلك، وبين الله سبحانه وتعالى أنه عالي على خلقه ومستوى على عرشه وعلمه في كل مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بالأحاديث الصحيحة كما تقدم، وكلها في صحيح البخاري ومسلم. وقد ذكرنا سابقا في الدرس الماضي ذلك. قال شاه رحمه الله في التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة، وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وبالحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه، وكذا شواهده يستحيل دفعها وصرفها على ظواهرها. تقدم الأحاديث في أول الباب وهي في البخاري ومسلم، وأن الله سبحانه وتعالى عالي على خلقه، لهذا قال المؤلف رحمه الله: في المسائل المستنبطة من هذا الباب، قال الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثاني أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. والحقيقة أن الإنسان يتعجب، علماء اليهود يثبتون علو الله سبحانه وتعالى ويثبتون له الصفات الجميلة التي وصف الله بها نفسه، كما ذكر عنهم سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بإثبات اليد وإثبات العين وما أشبه ذلك، وعلماء المسلمين ينفون ذلك. كيف يكون علماء اليهود لعنهم الله محافظون على هذه الصفات الجميلة؟ وهكذا كما قلنا فرعون بكفره وعتوه وعناده مع موسى عليه الصلاة والسلام يثبت علو الله سبحانه وتعالى، يعني لو وهكذا الأقباط اللي كانوا تحت يده مقر بذلك. أما لو كانوا يقولون أن الله في كل مكان، سيقولون لفرعون: أين تذهب والله في كل مكان؟ لا يحتاج تصعد للسماء. ولكنهم كانوا يفهمون أن الله عالي على خلقه وأنه فوق سماواته وفوق عرشه. قال الثالثة أن الحبر لم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك، وكما تقدمنا ذلك في الأحاديث. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكره الحبر هذا العلم العظيم، وكما تقدمنا النبي عليه السلام فرح بذلك تأييدا له، لأنه كان يحتاج إلى علم وعلم ذلك من كلام الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الخامسة التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى، وكلتا يديه يمين كما قال عليه الصلاة والسلام، لا تصف الشمال كما يصف شمالنا، بل كله صفات على جمال وجلال وعظمة. قلنا أن ذكر اليدين ألبته اليهود لعنهم الله، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك آخر بيان. السادسة التصريح بتسميتها الشمال، أن يد الله كما قال سبحانه وتعالى بهذا الحديث. المسألة السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، وأن يوم القيامة لا يستطيعون رد كلام الله سبحانه وتعالى، بل يسلمون أنفسهم لله سبحانه وتعالى ولا يستطيعون أن يردوا شيئا من كلام الله. المسألة الثامنة قولك خردلة في كف أحدكم، أي أن علمه محيط بكل شيء، وأن الأشياء عنده سبحانه وتعالى حقيرة وصغيرة، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى للمنكرين البعث بقوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا كثير في كلام الله سبحانه وتعالى. المسجد التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، لأنه قالوا تعالى في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. المسجد العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، الكرسي عظيم والعرش أعظم من ذلك، هذا أنه قال ما العرش ما الكرسي أو السماوات والأرض والكرسي في العرش إلا كحلقة فلات في أرض فلات. المسألة الحادية عشر أن العرش غير الكرسي، والماء كذلك. والمسألة الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، هو 500 عام كما ذكر في الحديث. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي، وأن الكرسي عالي أعلى من السماوات. الرابعة عشرة كما بين الكرسي والماء، إذا كما سبت 500 عام كما قال. المسجد السادسة عشرة أن الله فوق العرش وفوقية سبحانه وتعالى فوقية لا تليق بجلاله وعظمته. المسجد السابع عشرة كم بين السماء والأرض، المسجد الثامن عشرة كشف كل سماء 100 سنة، والحديث الثاني يقول مثل ذلك مثل 500 سنة، وقد بين الفرق في ذلك الشارح رحمه الله. المسألة التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله أعلى 500 سنة، والله أعلم. وهذا استنباط سبقه الشارح المؤلف رحمه الله من الأدلة التي ذكرها في الباب. قال الشارح رحمه الله وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظمة مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه العزيز وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته وعظمته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه، لا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا به، ولا يستغاث إلا به، ولا يذبح ولا ينحر إلا له سبحانه وتعالى. وهكذا جميع العبادات التي ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من دعاء ونداء واستغاثة واستعانة وذبح ونذر وما أشبه ذلك، فهو لله سبحانه وتعالى حقا واستحقاقا لا يشارك فيه أحد من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وخلقه سبحانه وتعالى بجميع أصنافهم قد جعلهم الله سبحانه وتعالى كبيت العنكبوت بقوله سبحانه وتعالى مثل أن يتخذوا من دين الله أوثانا كبيرا. كبيت العنكبوت، بيت العنكبوت خفيفة ظاهرة لكل إنسان، لهذا قال سبحانه وتعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهي ضعيفة وخفيفة لا تغذ العنكبوت حرا ولا بردا. وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى في وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم. وعلى كل حال الإنسان يتفقه في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصرف نظره عنهما إلى أقوال هؤلاء المبتدعة، فإنهم قد ابتدعوا أشياء وصرفوا الناس من الحق إلى الباطل، وهذا كله من طريق الشيطان لعنه الله، حيث أنه أول لهم الأشياء وصرفهم عن الحق إلى الباطل. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عدو للإنسان خاصة المؤمن بالله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون، إلى آخر الآية. وقال سبحانه وتعالى: نشهد لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ولكن كثير من الناس اتخذوه صاحبا واتبعوه في كل ما يأمرهم وخالفوا كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مراد الشيطان بالأيمان الذي حلف بها أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه سيضل بني آدم ويمنيهم ويأمرهم، ولكنه يخذلهم في آخر خاتمته، كما ذكر سبحانه وتعالى عنه بقوله: لما قضي الأمر بين المؤمنين والكافرين فقال الشيطان: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إنما دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا مصرخكم وما أنتم مصرخية إني كفلت ما شفتوني من قبل. الآية. وهذا القرآن قد بين كثير من الآيات القرآنية وحذر الإنسان المسلم أن يتبع الشيطان ولا يتخذه صاحبا ولا يعبده مع الله سبحانه وتعالى. وعبادة الشيطان هي اتباعه المعاصي. وقد أخذ الله علينا عهدا بذلك في كتابه العزيز بقوله سبحانه وتعالى: ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط مستقيم. ولكن الناس كثير من الناس أبوا إلا أن يعبدوا الشيطان وتركوا كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، اتخذ الشيطان وليا من دون الله، والله تعالى هو الولي لا غير. ولكنهم سيندمون على ذلك يوم القيامة ويعضون على أيديهم كما قال سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: ياتين اتخذتم عن رسولي سبيلا يا ويلتا ليتني ما اتخذ فلان خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إرجاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. هكذا الشيطان يفعل. فعلى المؤمن أن يكون حذرا من اتباع الشيطان، وإن وسوس له وأراد إضلاله فيستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال على خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله. الآية. فكل ما وسوس الشيطان للإنسان عليه أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، والله تعالى له قدرة بإبعاده عنه وصرفه عن وساوسه. أما إذا اتبع الشيطان فقد يكفر بالله سبحانه وتعالى وهو على بصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يستعيذ بالله ويستغفر الله باليوم 70 مرة وهو بريء من الشيطان، ولكنه تعليم لأمته حتى لا يكونوا تابعين للشيطان، بل عليهم أن يكونوا حذرين دائما وأبدا ومستعيذين بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تبليغ وأكثر بيان تصديقا لكلام الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره، من يبلغ أمته جميع ما أخبره سبحانه وتعالى من أمر ونهي، من قول أو فعل أو اعتقاد لأي شيء كان. فلا يعتقد الإنسان إلا في الله سبحانه وتعالى، ولا يمتثل إلا لأمر الله ونهيه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه كذلك. فالله تعالى أمر ونهى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بأقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. فمن خير لو دلنا عليه ورغبنا فيه، ومن شر إلا وحذرنا منه ونهانا عن عمل به. وعلى هذا فصاحب الكتاب قد حارب البدع والخرافات والشركيات من أول كتابه إلى نهايته، فبدأ بالتوحيد الذي هو أساس كل عمل صالح. لا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل إنسان إلا إذا كان موحدا الله سبحانه وتعالى، معترفا بحقه سبحانه وتعالى صدقا وعدلا. وختم الكتاب بهذا الباب كما تقدمنا، وهو قوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق تعظيمه. وتعظيم الله سبحانه وتعالى هو اتباع أوامره واجتناب نواهيه، وهكذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه في كل ما يقول أو يفعل. ليس المحبة الزائفة التي تبعد الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى كمحبة أهل الغلو من أشعار وغيره، حيث يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بمدايح كما تقدم قول صاحب البردة: وأن الدنيا والآخرة من جودها عليه الصلاة والسلام ليس من جود الله. وهكذا كثير من المبتدعة من صوفية وغيرها ابتدع هذه الألفاظ الشركية واعتقدوا فيها أنها قربة إلى الله ومحبة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بعد من الله وكراهة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس لتوحيد الله وعبادته